إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، الدرس 58 في الشرح الثاني لهذا الكتاب، ومع باب جديد من أبواب الآداب والأخلاق والتعامل مع الناس، باب الدال على الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب الدال على الخير: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني. قال: لا أجد، ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك. فأتاه فحمله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أحسنت. هذا حديث صحيح يرويه البخاري هنا في كتاب الأدب المفرد بهذا الإسناد، وأيضا يرويه الإمام مسلم في الصحيح وأبو داود والترمذي، فهو حديث صحيح روب عليه البخاري رحمه الله. قال: باب الدال على الخير. الدال على الخير يعني ما هو جزاؤه الذي يدل الناس على الخير ويعلم الناس الخير، ينشر الخير، ينصح في الأعمال الصالحة، يرغب الناس في العمل الصالح والاعتقاد الصحيح. خير بأنواعه، ينبغي للمسلم أن يفعل الخير، ينبغي للمسلم بنفسه أن يفعل الخير، هذا هو أولا. لكن من الناس ما يستطيع يفعل بعض الأشياء، ما عنده قدرة، ما عنده استطاعة، فيأتي مرحلة ثانية يدل الناس على الخير، الدال على الخير كفاعله في الحديث تكملة. فالمسلم يحرص على عمل الخير بأنواعه، من صلاة وصيام وصدقة وحج عمرة وأذكار وحسن خلق ومراقبة الله، أعمال كثيرة، أعمال القلب وأعمال الجوارح كثيرة، من فضل الله عز وجل أن هدانا وعلمنا وبين لنا أنواع من الأعمال الصالحة، أنواع من الصلوات، أنواع من الصيام، أنواع من الصدقات، وهكذا أنواع من الأذكار، أنواع من الأدعية. رحمة الله عز وجل واسعة، فقط على المسلم أن يتيقن بأن عبادة الله عز وجل إذا أخلص فيها لا تضيع عند الله عز وجل، تحفظ له، وقد تكون سبب في بركة عمره في حياته في الدنيا، بركة عمره وأولاده وبيته وأمواله تبارك بسبب العبادات والأعمال الصالحة. وإذا تيقن المسلم بأن هذه العبادات تنفعه في الدنيا وتنفعه في الآخرة، وعلم بأنه كلما ازداد عبادة لله عز وجل مع صحة اعتقاد وحسن اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فهو في خير، فهو في خير عظيم، لأن كثرة الأعمال الصالحة معناها كثرة الحسنات، فإذا كثرت حسنات العبد المسلم في الدنيا هي له نور في الدنيا، وبركة هذه الأعمال الصالحة وهذه الحسنات تنزل عليه من رب العالمين، ويبارك له ولأولاده ولأمواله. وكذلك إذا دخل قبره يكون هذا العمل الصالح يكون أنيسه في قبره، يأنس بهذا العمل الصالح، كثرة الصلاة، كثرة الصيام، تكون أنيسا له تؤنسه وهو في قبره. جاءت في ذلك أحاديث كثيرة. هكذا إذا قام الناس لرب العالمين ووزنت الأعمال يفرح المسلم عندما تترجح حسناته على سيئاته، يفوز. وهكذا يحرص المسلم على العمل الصالح، عمل الخير بأنواعه. وإذا لم يفعل الخير ما يستطيع، لأن في بعض الأشياء أحيانا الإنسان ما يستطيع، فيدل غيره، يدل غيره على عمل الخير. فكلما عمل الناس بما هم دل، بما هو دلهم عليه له أجر. الآن أئمة الإسلام الصحابة قبلهم كلهم علموا الناس وعملوا الخير وبلغوا الخير وبلغوا القرآن والسنة وأفتوا وعلموا الناس وماتوا في قبورهم. الآن تلحقهم الأعمال، تلحقهم. إمامنا البخاري رحمه الله الآن شوف نقرأ كتابه ونشرح هذه الأحاديث التي رواها بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والبخاري رحمه الله كم نترحم عليه، كم الأجر الذي يصل إليه. ليش؟ لأن عمل خير، عمل خير فتعدى هذا الخير للآخرين. فكم في ميزان حسنات أئمة الإسلام والصحابة رضي الله عنهم، وكل هذه الحسنات من الصحابة ومن بعدهم إلى يوم القيامة كلها في موازين أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، كل هذه الأعمال الصالحة لأنه الدال على الخير. واضح؟ فيحرص المسلم، كل منا يحتاج إلى العمل الصالح، ونحتاج إلى كثرة الحسنات، لأنه يأتي يوم تعرف قيمة الحسنات، كلنا يعرف، حتى أهل العلم يذكرون ثلاث أشياء يوم أهل الحشر يوم القيامة كلهم في خوف من ثلاث مواقف. الموقف الأهم هو وزن الأعمال، يقال فلان فلان أوزنوا أعماله، فتوزن الأعمال، يبوا حسناته، صلاته، صيامه، كذا في ميزان، أو يبوا أعماله السيئة، السيئات في ميزان، إذا لم يغفر الله عز وجل قبل توزن. هذا الوقت كل واحد ينظر إلى الميزان، كل الناس في خوف. ليش؟ لأن خوف أن تترجح السيئات، وما يعلم، كلنا خطاء وكلنا نعمل أعمال صالحة، ما نعرف كم من السيئات وكم من الحسنات. لكن إذا حرص المسلم أن يعمل الخير، وإذا لم يستطع أن يفعل الخير يدل على الخير، وممكن هو يعمل الخير ويدل على الخير في نفس الوقت، فيثاب على أجره، يثاب على أجره. والحمد لله نحن في وقت الله عز وجل يسر لنا، يسر لنا وسائل تعيننا على فعل الخير وتعيننا على نشر الخير. فعلينا أن ننتبه لهذا، نكون يعني أحرص من غيرنا، ونتسابق كما أمرنا الله عز وجل وأثنى على السابقين في الخيرات، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا أيها المؤمنون. وكلما ازدادت الحسنات ارتفعت الدرجات في الجنة، ارتفعت الدرجات في الجنة. يعني أهل الجنة يدخل منهم 70,000 على صورة البدر، وينظرون إلى فوقهم في ناس سبقوهم كالنجوم، درجاتهم عالية جدا، مثل ما نحن الآن ننظر إلى النجم وين في الجنة، هكذا في ناس ارتفعوا هناك برحمة الله عز وجل، ثم بكثرة حسناتهم، كثرة الأعمال الصالحة. فكثرة الحسنات منافعها كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. أين يكون ذلك؟ في فعل الخير، في فعل العبادة، التقرب إلى الله عز وجل. وأعلى درجات الخير وكسب الحسنات وأكثر ما يكفر السيئات توحيد، صحة الاعتقاد، صحة العقيدة، هذه أولا، صحة عقيدتك. شوف انظر وراجع، هل عندك هذه أركان الإيمان؟ هل هي كاملة أو ناقصة؟ انظر هل عندك شيء من الفكر أو الاعتقاد أو الرأي يناقض هذه الأركان يبطل هذه الأركان. انتبه راجع نفسك، فإذا صحت العقيدة فأنت في خير، أفضل عمل صالح صحة التوحيد، وأكثر عمل يكفر السيئات التوحيد. ما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم ما أتيتني، إذا أتيتني بقراب الأرض خطايا وأتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بها مغفرة. ما عندك شرك، عندك صحة التوحيد، عندك سيئات كثرة هذه الأرض، ملء الأرض سيئات، لكن التوحيد يكفرها، يكفر هذه السيئات. فأعظم عمل صالح هو التوحيد، والدلالة على التوحيد، تعليم الناس التوحيد، وتعليم خطورة الشرك بالله عز وجل وأنه يبطل الأعمال. أعمال الخير كثيرة من خلال هذه الحديث ومن درسنا اليوم وحديث الأول الذي قرأ عليكم، نتعلم ذلك. والدلالة على الخير أجرها عظيم، أنت تعمل الخير ودل غيرك على الخير فكأنك فعلت نفس الخير هو يفعل الآن. علمت واحد سورة الفاتحة، علمت ولدك في البيت أو بنتك، حفظتهم سورة الفاتحة وهم صغار، الآن كل ما يقرؤون الفاتحة أنت في ميزان حسناتك كأنك أنت قرأتها. ليش؟ لأن الدال على الخير كفاعله، هو الولد الآن يصلي ويقرأ الفاتحة، وكم سنة ممكن يعمر 70-80 سنة يقرأ الفاتحة وأنت ممكن موجود في الحياة أو غادرت إلى القبر، لكن تلحقك الأجر مع سورة الفاتحة. فكيف لو علمت أولادك أكثر وعلمتهم الصلاة وعلمتهم أركان الصلاة أو غيرها؟ ففرصة ما دام الإنسان عنده روح وعنده قوة وعنده صحة وفي توفيق من الله عز وجل، عليه أن يسابق لعمل الخير ويدل الناس على الخير ويعلم الخير وينصح وينقل هذا الخير. وفي صحيح الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. سن في الإسلام سنة حسنة، يعني عبادة مشروعة في الدين علمها الناس، سنها علمها الناس، أمرهم بهذا. وكذلك سنة سيئة، شوف العمل السيء أيضا يلحقك الأجر حتى بعد موتك. فكم من الناس الآن ماتوا تركوا يعني بعض العقائد الباطلة وتركوا بعض البدع التي علموها للناس. الآن الناس تعتقد بعقائدهم وهم في قبورهم تلحقهم السيئات. ليش؟ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. انظروا كم من رؤوس أهل البدع من 1200 و 1300 سنة من أيام الإمام مالك وأيام الشافعي وقبلهم، جهم بن صفوان، غيلان دمشقي، أسماء قائمة سودة. كم ظلوا الناس، كم أولوا في أسماء الله وصفاته، وكم انحرفوا في معنى القرآن، وكم في القدر وفي غيرها من أصول الاعتقاد، وماتوا ناس تبعوهم، صنفت كتبهم وألفت وطبعت أحسن طبعات إلى يومنا هذا. سنة سيئة، فالمسلم يحرص وينتبه ما يفعل إلا الخير الدال على الخير، هذا هو الباب الدال على الخير. وهذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة، واضح جدا صريح. وأصلا سبب ورود هذا الحديث أنه جاء نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا فقراء، وفد فقراء ثيابهم مشققة، ما عندهم ثياب يلبسونها، فقراء ما عندهم أكل، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون المساعدة يعينهم صلى الله عليه وسلم. وتعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الأغنياء، ما كان عنده شيء يكفي هذا الوفد، فقراء جاءوا من بعيد أسلموا دخلوا الإسلام، فقراء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: من منكم يتبرع لهم؟ فقام واحد من الصحابة وراح بيته وجاب كومة من الطعام ومن اللباس، وضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا أول واحد، بعدين الصحابة لما رأوه كل واحد راح بيته وجاب، فصارت كومة كبيرة حتى سر صلى الله عليه وسلم كالقمر، صار من الفرح وجهه كالبدر. هذا نفس الحديث هذا الذي صحيح مسلم، فدل الصحابي الأول كان هو السبب، لأن دل الناس على الخير اقتدوا به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، يقصد هذا الصحابي، تصدق أول واحد تصدق لهؤلاء الفقراء، فالآن تبعوه كلهم، كلهم خذ أجرهم الأول واحد، لأنه هو دلهم، هو كان السبب في البداية، هو الذي فعل الفعل فاقتدوا به. فعلينا أن نكثر من العمل الصالح، هذه ترغيب لنا، وخاصة يعني شهر رمضان أقبل، وفرصة في شهر رمضان للصيام، وأيضا تلاوة القرآن والعلم، وهكذا أيضا الصدقة من استطاع. هناك ناس ينتظرون هذا الشهر، للأسف الآن أكثر الناس ينتظرون ويحجزون زكاتهم وصدقاتهم إلى أن يأتي شهر رمضان، وهذا خطأ. ليش؟ لأن الفقراء في كل الشهور، في كل الشهور، في محرم وصفار وربيع الأول في فقراء. فإذا حجزتم الزكاة والصدقات أيها الأغنياء أيها المتصدقون، من لا يعطي الفقراء في هذه الأشهر؟ فكثير من الناس ما يجدون ويبحثون، وآخر شيء يرجعون إلى العلماء وإلى طلبة العلم: أعينونا ساعدونا، ما عندنا، سنطرد من البيت، ما عندنا إيجار، انتهت البطاقة الصحية، ما نستطيع نجدد. تأتينا نحن كطلبة العلم، الناس يلجؤون لنا، فنعرف حالات كثيرة، لكن ما باليد حيلة. نسأل الله يعينهم، نقول ارجعوا إلى الأغنياء، ارجعوا إلى أهل الخير، إن شاء الله يعينكم. لكن خطأ أنه إذا الآن بلغ النصاب عندك في ربيع الأول وحال عليه الحول في ربيع الأول، يجب عليك تؤدي الزكاة، ما تنتظر إلى شهر رمضان، واضح؟ فنسأل الله يعيننا وإياكم. المهم أن شهر رمضان أقبل، ونسأل الله أن يبلغنا إياه، وأن يعيننا وإياكم على الصيام وعلى القيام وعلى الإحسان إلى الناس بقدر ما نستطيع. الحالات كثيرة، نسأل الله يعيننا وإياكم على خدمة الناس وعلى الإحسان إلى الناس. قال بابه: الدال على الخير. يقول البخاري، والحديث مثل ما أشرنا حديث صحيح، وأيضا رواه مسلم وأبو داود والترمذي. قال البخاري: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري، كلهم أئمة، وأبو مسعود صحابي البدري اسمه عقبة بن عمرو، أبو مسعود الأنصاري كنيته اسمه عقبة بن عمرو، ونزل ببدر، نزل في بدر، يعني سكن في بدر، لذلك أبو مسعود الأنصاري البدري هكذا يلقبونه. ومنهم من قال هو بدري لأن شهد غزوة بدر، وهو شهد أيضا أو نزل في بدر، بدر قرية موجودة في المدينة. فهو رضي الله عنه أبو مسعود الأنصاري يروي هذا الحديث، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي. أبدع بي هذا من كلام العرب، أبدع بي يعني انقطع بي، انقطع بي السير، عنده راحلة، عنده ناقة، عنده حمار، بغل، تعب، مرض، هذا الحيوان مات، هذا الحيوان ويريد يكمل طريقة فانقطع به، هذا معنى أبدع بي، يعني انقطع بي أو انقطع بي لموت الراحلة التي عنده أو ضعف هذه الراحلة ما تستطيع تحمله، كما يقول الحافظ ابن الأثير رحمه الله في كتابه النهاية، النهاية في غريب الحديث والأثر، هذا الكتاب مهم جدا، من طالب العلم لابد يكون عنده هذا الكتاب، فيه 5 مجلدات للإمام ابن الأثير. ابن الأثير قبل 700 أو 800 سنة توفي، فألف هذا الكتاب مفيد جدا لطلبة العلم، النهاية في غريب الحديث والأثر اسمه. وفائدته وين؟ أي حديث تسمعه تقرأه في صحيح البخاري في سنن أبي داود، أي حديث في كلمة صعبة ما تعرف معناها، هذا الكتاب يفيدك. ورتب الكتاب على الحروف، كلمات على الحروف، كلمات الحرف الألف، الهمزة، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، إلى حرف الياء. فأي كلمة مثلا شو أبدع بي، ارجع هناك إلى، رجعها إلى أصل الثلاثي أو الرباعي، بدع، ارجع للكتاب هذا بدع، تجد هذا الحديث، تجد معناه، أكيد لا تجده. فكتاب مفيد جدا لمن يقرأ الأحاديث ويريد يعرف معاني الأحاديث معاني بعض الألفاظ. فهو قال هناك الإمام ابن الأثير، ليس ابن كثير، لا ابن الأثير، كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر، فيه 5 مجلدات، كتاب مرجع يعتبر، ويأتيك هناك بالكلمة ومعناها ويأتي بالحديث نفسه ويقول لك رواه أبو داود رواه الترمذي، تجد الحديث هناك غالبا تجد الحديث. المهم كتاب مفيد. انقطع بي، قال هناك ابن الأثير قال هنا أبدع بي، انقطع بي لكلال راحلتي، لكلال راحلتي يعني موت الراحلة، الراحلة يعني الناقة أو الحمار الذي يركبه، واضح؟ فهذا معناه. إذن هذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أبدع بي فاحملني، احملني يعني أعطيني شيء يحملني بدل الناقة أو بدل هذا الذي كنت أركبه الذي مات أو مرض، أعطني بديل يا رسول الله، ليس معنى أحملني لا، يعني أعطني شيء أرحل به أو يحملني، أعطني شيء يا رسول الله من هذه البهائم أو الحيوانات اللي عندك من إبل الصدقة أو من غيرها. هو فقير، فقال أبدع بي فحملني أعطني شيء. قال صلى الله عليه وسلم لا أجد. هكذا الأنبياء علماء طلبة العلم يأتونهم الفقراء يأتونهم، لكن أحيانا ما يستطيعون، يا ما يقول لا أجد ما عندي شيء أعطيك. قال ولكن ائت فلانا، روح عند فلان صلى الله عليه وسلم، أرسله إلى رجل يثق به ويعرفه ويعرف أن عنده خير، ائت فلان فلعله أن يحملك، لعله أن يعطيك حيوان يحملك. فأتاه فحمله، ذهب إلى النبي إلى ذاك الصحابي وقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي اذهب إلى فلان أتيتك لتحملني، فحمله أعطاه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، رجع هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، ويعلم الصحابة يعلم هذه الأمة يعلم المسلمين إلى يوم القيامة، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم دله على الخير، فكأن فله أجر مثل أجر هذا الصحابي الذي أعطاه الذي حمله ودله، فقط روح عند فلان يعطيك، واضح؟ فعلينا نعرف هذه الكلمة وهذا الحديث، هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام جامع جامع، يعني كلام قليل لكن معناه كثير، وهذا من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم، جوامع الكلم يعني كلمة كلمتان معناها كثير. شوف نحن لو شرحنا هذه من دل على خير فله مثله أجر فاعله كم 7 كلمات، لكن العلماء يشرحونها ويطولون، والخير أنواعه والدلالة أنواع وأفعال الخير وأعمال كثيرة، يعني يحتاج إلى شرح. فهكذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الخير واسع، الأعمال الصالحة كثيرة جدا، الناس يتسابقون، علينا أن نكون من أهل السباق، هذا السباق إلى الآخرة، علينا أن نجتهد ونتسابق إلى الخير، نتسابق إلى الخير. ومن المسابقة الخير أيضا الإسراع والمبادرة، عدم التأخير، إذا عندك نية عندك رغبة في عمل صالح سارع لا تتأخر، لأن تأتي معوقات، يأتيك الشيطان يأجل أجل، يأتيك شيء من المشاغل في الدنيا. فإذا جاءتك رغبة في عبادة في نفس الوقت ابدأ الآن، إذا جالس وجاءتك رغبة أنك تقرأ قرآن على طول افتح المصحف واقرأ لا تتأخر، لأنك يأتيك شيء يشغلك، واضح؟ وهكذا. إذا المسلم يحرص على فعل الخير، فإن لم يستطع فعل الخير يدل الناس على الخير. فهو صلى الله عليه وسلم قال لا أجد، ما استطاع أن يحمله، يريد يحمله لكن ما عنده، لكن دله على الصحابي، فالدال على الخير كفاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، مثله لا ينقص شيء. فإذا هذا الذي عمل هذا الخير أنت دليت على هذا الخير، وهذا الخير عمل الخير وهذا الخير مليون حسنة، أنت لك مليون حسنة. شوف أنت ما فعلت بس دليت، فعلينا أن نحرص على هذا. نعم. قال رحمه الله: باب العفو والصفح عن الناس. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، هذا حديث عظيم، حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة جدا، ما ننتهي إذا بدينا في ذكر كل الفوائد ما ننتهي لا هذا الدرس ولا الدرس القادم، لكن نأخذ بعض الفوائد. حديث متفق عليه في الصحيحين، هذا الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم. قال البخاري: باب العفو والصفح عن الناس، يعني من أعمال الخير، من أعمال الخير ومن أعمال المعروف الذي ثاب عليه المسلم العفو. واحد أخطأ في حقك اعفو، اصفح عنه، اصفح عنه. والعفو والصفح هذا يندر خاصة في آخر الزمان عند الناس، ما يتحملون، ابتعدوا عن أخلاق الإسلام، أكثر المسلمين ابتعدوا عن أخلاق الإسلام. بأي سبب يغضب على أخيه المسلم؟ بل بأي سبب ممكن يرفع أمره إلى القاضي أو يفتح بلاغ ضده لأي سبب بسيط؟ لف عليه بالسيارة، قال له كلمة ما فيه الناس ما تتحمل. يعني إذا يعني رجل مع امرأته مشكلة بينهم، حالة زعل أو كذا، أو حصل بينهم مشكلة وصار طلاق بينهم، خلاص في معروف، في عيال بينهم، المفروض ما يكون يعني في أي خطأ يحصل بعد ذلك يكون صفح بينهم. لا، يعني امرأة تقول لزوجها فقط في حالة حسبي الله ونعم الوكيل عليك، فقط هذه الكلمة، فراح بلغ عليها اصفح عنها. ماذا فعلت هي؟ قالت حسبي الله، يعني يكفيني الله عز وجل وأنا توكلت على الله، ما فيها سب ولا شتيمة لك. لا، يروح يفتح بلاغ ويؤتى بالمرأة هذه أم أولاده، وتدفع كفالة إلى ما تطلع من المركز، ثم تحال للقاضي، ثم وغرامة. ليه؟ وين الصفح؟ وين العفو؟ إذا كان بين المسلمين، إذا كان بين زوجين مع أولادهم، في ناس ما عندها الآن، صارت يعني كثير أكثر المسلمين يحتاجون إلى مثل هذه الدروس في الآداب والأخلاق. هذه دروس نتعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا أنا ومعكم نتعلم، الآن قرأنا الحديث وعرفنا الآن أهمية الصفح والعفو، لكن من الناس صار ما يتحمل إلى هذه الدرجة. فيه معروف، في أخوة إيمانية بين المسلمين، في صفح. ثانيا، فيه أيضا الجزاء من جنس العمل، أنت إذا عفيت عن أخيك المسلم الله يعفو عنك، ما تريد عفو الله؟ ألا تحبون أن يعفو الله عنكم؟ كل واحد يحب، اعفو عن أخيك، تسامح معه، اصفح عنه، اصفح المرأة تصفح عن زوجها وتعفو عنه، وهكذا الزوج. الناس صارت أخلاقها أكثر الناس يبتعدوا، لأنه ما يأخذون دروس في الآداب وفي الأخلاق، أخلاق الإسلام، ابتعدوا. فنريد من خلال هذه الدروس وغيرها أن الناس ترجع للإسلام اللي فيه السماحة وفيه الحب وأسباب المحبة بين المسلمين، وفيه الأخوة الإيمانية بينهم، في عفو، في صفح، في تحمل، في غض الطرف، في صبر، في حلم، أخلاق الإسلام نحتاج. لذلك مثل هذه الدروس كلنا بحاجة لها، نتعلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب الآن ثاني مرة نأخذه، بدأنا من 7 سنوات في هذا المسجد وانتهينا منه، والآن نعيده مرة أخرى، لأن كلنا نحتاج إلى الأخلاق، نحتاج إلى الأخلاق. باب العفو والصفح عن الناس، حديث متفق عليه، فيه فوائد كثيرة الحديث، ومن أراد هذه الفوائد يرجع إلى فتح الباري، شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر، يشرح ويأتي فوائد كثيرة. أنا أتيت ببعض الفوائد نستفيدها من هذا الحديث وهذه القصة. القصة هذه فيها بشرى، فيها حزن أيضا، لأن في القصة هو سبب موت النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أكل من هذه الشاة المسمومة من هذه اليهودية. لكن فيه أيضا كرامات، فيه معجزات، فيه فوائد كثيرة في هذا الحديث. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. يوم نقول حديث متفق عليه ما نتكلم في السند، فلان ضعيف فلان، لا كلهم ثقات. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا خالد بن الحارث والهجيمي أبو عثمان الثقة المأمون. شوف قال: حدثنا شعبة. شعبة يوم قال شعبة بس يكفي، يوم قال شعبة مالك أحمد بن حنبل الشافعي، ما تسأل ولا تفكر، إمام شعبة ابن الحجاج إمام، بل قالوا أمير المؤمنين في الحديث. شوف أمير المؤمنين في الحديث، أعلى لقب من ألقاب وألفاظ التعديل، أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج هذا. عن هشام بن زيد الأنصاري ثقة، عن أنس رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة. هذه اليهودية اسمها زينب بنت الحارث. كل شيء محفوظ في تاريخنا، كل شيء محفوظ ومعروف، حتى اسمها موجود. أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، أكل منها. بعد ما أكل صلى الله عليه وسلم، هذا قدر الله عز وجل، وأكل معه بشر بن البراء رضي الله عنه، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبشر بن البراء أكل في نفس الوقت، مات من قوة السم في هذه الشاة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أعطاه القوة وأعطاه القدرة، أعطاه القدرة. بعد ما أكل صلى الله عليه وسلم لقمة وبلعها، جاء في صحيح الإمام مسلم أو سنن أبي داود، فلما جاء بالمرأة بعد ذلك سيأتي بعدين. المهم أنه في رواية صحيحة أنه نهس من الذراع اليمنى، أكل أكلة لقمة واحدة من الذراع من الشاة هذه وبلعها، فأخبرته الشاة هذه اللحم تكلم وقال مسموم. هذه الرواية موجودة في سنن أبي داود، نهس صلى الله عليه وسلم من الذراع اليمنى فأخبرته أنها مسمومة. ليست المرأة الأخبرت، لا، هذه التي الذراع اليمنى أخبرته أنها مسمومة فلفظها ولم يزدردها. هكذا الرواية الصحيحة. فلما طبعا هذه في صحيح سنن أبي داود، حسن الألباني في صحيح سنن أبي داود، يعني تكملة القصة، قصة في الصحيحين، لكن فيه زيادة عند في رواية أبي داود رحمه الله في السنن 4512 رقم الحديث في صحيح سنن أبي داود. فلما جاء بالمرأة بعد ذلك، كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنها مسمومة؟ أولا مات الذي معه الصحابي، مات في نفس الوقت. ثانيا هذه الذراع أخبرته، خلاص من الله، كيف ذراع لحم يتكلم إلا أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر حصل كثير، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عادي ينطق الحجر ويسلم عليه وهو في مكة، أحاديث كثيرة الجمادات تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كثيرة أحاديث، يعني لو جمعت تواتر بالمعنى، تواتر معنوي. فعرف صلى الله عليه وسلم من الذراع اليمنى أنها مسمومة، أن هذه المرأة، فأمر بها صلى الله عليه وسلم: ائتوا بهذه المرأة. فلما جاء بالمرأة سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت بما صنعتي؟ ما قال أنت سميتي هذه الشاة؟ لا هو عنده يقين، ما يريد يسأل: لماذا فعلتي؟ يعني طلعت امرأة ذكية، سنعرف الجواب. لكن المهم هنا لما جاء بها قال لها صلى الله عليه وسلم: ما أردت بما صنعتي؟ قالت: أردت إن كنت كاذبا أن يريحنا الله منك، وإن كنت صادقا فلن يضرك. شوف كيف أردت، اختبر كل يوم يقولون هو رسول الله، هي يهودية، الناس كلهم آمنوا الصحابة وكذا، الآن جعلت السم في الناقة حتى تختبر إذا كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تضره ليش؟ لأنه ما كمل الرسالة، لازم يبلغ الرسالة كاملة بعدين يموت، فهو ما بلغ تعرف. المهم أنها أرادت تختبر، فإذا كنت كاذب بهذا السم تموت ويريحنا الله منك، وإن كنت صادقا فلن يضرك. وقد عفى عنها صلى الله عليه وسلم، بعد هذا كل عفى عنها، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب العفو والصف عن الناس، هو القدوة، هو قدوة صلى الله عليه وسلم. ليش الناس المسلمون ما يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأخلاق؟ ليش؟ يعني أنت الآن والله يعني في حياتنا الآن لو واحد عمل لك سم وأراد يسمك وتعرفت وتأكدت واعترف لك أنه وضع لك سم في الأكل، تتركه؟ في أحد منكم يتركه؟ يصفح عنه؟ صلى الله عليه وسلم عفى عنها وما عمل لها أي شيء صلى الله عليه وسلم. نتعلم منه الأخلاق صلى الله عليه وسلم. هنا خلق العفو عن الناس منه صلى الله عليه وسلم، من أهم الفوائد من هذا الحديث. وأيضا من فوائد هذا الحديث ازداد يقيننا نحن كمسلمين بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ما تكلمت الذراع، الذراع ما تتكلم مع أي واحد إلا مع رسول، صحيح؟ الله عز وجل نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وحمى نبيه، هو ما أكل، شوف ظاهر الرواية، فقط ناس يعني أسنانه في اللحم فقط تكلمت الشاي، يعني ما أكمل، بقي أثر اللحم أو طعم اللحم بقي بلعه، لذلك هو كان سبب وفاته صلى الله عليه وسلم، تأتيه الحمى بين فترة وفترة بسبب هذا السم، جاءت حديث في ذلك. وحتى أنس رضي الله عنه، شوف الآن نرجع للحديث، أنا جبتكم حديث أخرى توضح لكم، الآن نرجع للحديث، إن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، عرفنا الآن ماذا حصل، فجيء بها فقيل ألا نقتلها؟ الصحابة خلاص، لأن حد يسم النبي صلى الله عليه وسلم يضع عليه السم هذا يستحق القتل، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نقتلها؟ قال لا. قال انتهت القصة الآن، وعرفنا من رواية أبي داود بأنه سألها وأجابت وعفى عنها. قال أنس، أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم يعرف القصة، هو راوي القصة، قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف أثر هذا السم وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، يأتيه بينه فترة تأتيه حمى، يأتي بسبب هذا بهذا السم، ما يعني لقوة جسمه ولحفظ الله عز وجل قاوم سنوات هذا السم الذي وصل إليه وهو بسيط، كان في نهسة فقط، فقط عض اللحمة فقط ما أكل منها، لكن فكانت يعني هذه، لذلك الصحابي ما تحمل في نفس الوقت مات، اسمه بشر بن البراء رضي الله عنه مات في نفس الوقت. المهم هذه قصة فيها فوائد ذكرنا بعضها، ومن فوائد القصة قبول هدية من غير المسلم، هي أهدت الشاة يهودية، أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم الشاة لحم، لحم مشوي مطبوخ، فقبل منها، فيجوز قبول الهدية من الكافر، هذا من فوائد هذا الحديث. وأيضا من أهم الفوائد في الحديث، وهذه أيضا في رد على الغلاة، الغلاة في محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل آتاه البراهين والبينات والمعجزات على يد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نحبه أكثر من أموالنا وأولادنا وزوجاتنا وآبائنا وأمهاتنا صلى الله عليه وسلم، نحبه لكن لا نغلو في حبه، لا نغلو يعني نزيد عن الحد، نزيد عن الحد، نرفعه لمنزله ومكانته عالية صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج نرفعه زيادة، الله عز وجل رفعه أفضل الأنبياء والمرسلين، أفضل الخلق، يكفي، وله الدرجة العالية الرفيعة الوسيلة، لا يدخل، لا تنبغي إلا لرجل واحد، لأن هو أعلى واحد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأنبياء، ما في خلاص انتهى، هذا معروف، ما يحتاج أن نرفعه ونقول أنه يعلم الغيب، ما يعلم الغيب هو، وفي القرآن قال هو ما علم الغيب، هو بنفسه قال صلى الله عليه وسلم ما علم الغيب، ولو كان يعلم الغيب قال ما مسني السوء، وقال عن نفسه، واضح؟ فهو صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، هذا دليل واضح، صح؟ شات مسمومة فيها سم من هذه اليهودية، يابت ما يعلم أنها مسمومة، يعني ما يعلم الغيب، أكل منها ما يعلم الغيب، هذا دليل واضح، والأدلة كثيرة في القرآن، فينبغي علينا أن نعتدل في حبنا للناس عامة، حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب أكثر من أي إنسان، أكثر من أي مخلوق لا شك، أكثر من أبنائنا وأولادنا وأموالنا وآبائنا وأمهاتنا صلى الله عليه وسلم، ما في خلق، هذا لابد واجب، لكن لا نرفعه إلى درجة الألوهية أو الربوبية، أنه يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل وحده لا شريك له، متفرد سبحانه وتعالى بالربوبية وبعلم الغيب، فينبغي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شعر وعلم من الأمم السابقة أن في من الناس من غلا في الأنبياء، كالنصارى غلوا في عيسى، جعلوه ابن الله، ابن الله، هذا غلو، وذلك صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد الله ورسول، يكفي عبد الله ورسول، يكفي، لا ترفعوني فوق أو لا تبالغوا في مدحي أكثر مما أعطاني الله عز وجل، يكفي، هو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. حديث فيه فوائد، يكفي، يكفي ما أشرنا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن وهب بن كيسان قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق. أكملت؟ باقي شوي. أكمل. قال: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لا أخذنها منهم ما صحبتهم. نعم، أحسنت، قرأت الحديث، وهذا حديث أيضا صحيح، أخرجه البخاري في الصحيح وأبو داود، ولكن فيه فوائد، الوقت أدركنا، بقي دقيقتان عن الأذان، نؤجل شرحه للدرس القادم الأربعاء القادم إن شاء الله، سيكون الأربعاء قبل رمضان بأربعة أيام تقريبا، فيكون هو الدرس الأخير قبل رمضان الأربعاء القادم. نسأل الله عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا، نسأله عز وجل يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.